وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. حسبك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. توقفنا عند بداية هذه السورة، سورة مريم. هذه السورة افتتحت بالحروف المقطعة كما افتتحت بذلك كثير من السور، وقد سبق الكلام على هذه الحروف في غير ما موضع، سبق الكلام عليها مرات، وما قيل في واحد منها يقال في سائرها، ما قيل في ألف لام ميم يقال في سائر الحروف المقطعة، يقال في ألف لام را وألف لام ميم را وطاها وألف لام ميم صاد وغير ذلك مما افتتح بمثل هذا. إذن فالكلام الذي قيل قبل في ألف لام ميم وألف لام را وألف لام ميم را يقال هنا، وهو أن الأرجح من الأقوال هي قيلت أقوال، وقد سبق ذلك في بداية سورة البقرة، ذكر الإمام ابن جزي أقوالا في ألف لام ميم وما شاكلها من السور التي افتتحت بمثل ما افتتحت به سورة البقرة. وأرجح الأقوال كما قلنا هو أن الأسلم هو السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها، كما قال ابن سعدي في بداية تفسيره في سورة البقرة. إذن فكافها يا عين صاد يقال فيها ما قيل فيما سبق، وهوش أن الأسلم والأحوط والأولى هو السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي. كيف من غير مستند شرعي؟ لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في معناها، لم يثبت ولم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في معاني هذه الحروف. فإذا لم يثبت شيء فكل ما قيل وما روي عن السلف هو من باب الاجتهاد، كل ما قيل من بعض الصحابة أو بعض التابعين فذاك اجتهاد، وقد قيلت أقوال كثيرة وبعضها أقوال مختلفة. إذن فعلى هذا الأحوط هو أنه إذا لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناها، وفيها أقوال مختلفة لبعض السلف، لأن بعض السلف تكلموا اجتهدوا وذكروا بعض المعاني، وبعضهم توقف، هم مختلفون، من السلف من توقف ومنهم من ذكر بعض الأوجه التي سبقت في بداية سورة البقرة. لكن الأسلم والأحوط كما قال ابن سعد رحمه الله هو السكوت عن التعرض بمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم والقطع واليقين بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها لحكمة لا نعلمها. وبناء على هذا إذا قلنا هذا فإذا هي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، لأن القرآن فيه آيات فيه بعض الألفاظ أو بعض الآيات أو قطع من الآيات متشابهات لا يعلمها إلا الله، ويعلمها بعض من أهل العلم وهم الراسخون في العلم قد يعلمون ذلك. فإذا هذا مما استأثر الله بعلمه، فنقول الله أعلم بمراده. وبعضهم فسر، بعضهم قال في ذلك أقوالا. مما قيل في كفاية عين صاد من الأقوال التي رويت عن بعض السلف وذكرها بعضها للتفسير، أن بعضهم قال هد كفاية عين صاد فيها رمز ل صفات الله تبارك وتعالى، كل حرف يرمز إلى صفة من صفات الله. هذا قيل كاف يا عين صاد، الكاف قيل فيها إشارة إلى الكريم والكبير والكافي، لأن هذه من صفات الله تبارك وتعالى، كاف أي كريم أو كبير أو كاف، كاف عبدا ليس الله بكاف عبدا. الهاء من هاد، فالله تبارك وتعالى هو الهادي. العين فيها إشارة إلى علي، لكون الله تعالى علي القدر، علي هذه صفة مشبهة من علا يعلو فهو علي، علي على وزن فعيل صفة أو عزيز أو عليم. والصاد صادق، فبعضهم قال هذا، قال إذن هذه العبارة كافة يعني صاد فيها رمز لهذه الصفات. ولهذا روي عن علي بن أبي طالب كما ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره، ذكر ابن جرير الطبري في تفسير أن علي بن أبي طالب كان يدعو بكافة عين صاد، كان يقول يا كافة عين صاد. فبناء على هذا يحتمل أن تكون هذه العبارة عند علي بن أبي طالب أن تكون عنده اسما من أسماء الله، بمعنى أن علي رضي الله عنه كان يرى، قلنا جاءت هناك أقوال عن بعض السلف في معاني هذه الحروف مقطعة لكنها أقوال مختلفة. فإذا كونه كان يقول يا كافة عين صاد كما ذكر طبري عنه، إذن فيحتمل أنه كان يرى أن هذه العبارة كافة عين صاد كان يرى أنها اسم من أسماء الله تعالى، فيقول يا كافة عين صاد كأنه يقول يا الله. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه كان يرى جواز النداء بالأسماء التي اقتطعت منها هذه الحروف، الأسماء التي اقتطعت من الحروف اللي ذكرنا، الصفات زعما كريم، علي، شنو قلنا، كافها، هادي، وهكذا. وبناء على ذلك فهو يرمز بهذا إلى تلكم الصفات، فكأنه يقول يا كبير، يا علي، يا هادي، ونحو ذلك. إذا الحاصل على كل حال القول الأول هو الأحوط والأولى، وهو عدم التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، وما قيل في ذلك هي اجتهادات، لكن لا نقطع بواحد منها، ليس عندنا قطع يقين بواحد منها. وبناء على ما ذكرنا فقد قلنا إن هذا من المتشابه، وهذا قد كررناه مرات في كثير من السور المقطعة، من السور التي افتتحت بالحروف المقطعة. قال تعالى كافة يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر هذا ما إعرابه، هذا المرفوع ذكر خبر لمبتدأ محذوف، إذا التقدير هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لأن الكافة يا عين صاد لا يعرف معناه، فلا يمكن إعرابه، لا يمكن إعرابه لأنه لا يعرف معناه. إذا ذكر خبر لمبتدأ محذوف، والمعنى هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده، رحمة ربك رحمة، هذا طلبة العلم يعرفونه ويقرب المعنى، رحمة هذا مصدر يعمل عمل الفعل، إذن فهنا رحمة ربك مصدر مضاف لفاعله، وعبده بالنصب منصوب بالمصدر. إذن المعنى هذا الكلام، الإشارة للكلام الآتي، كأنه قال هذا الكلام الآتي إن شاء الله فيه ذكر رحمة الله لعبده زكريا. هذا الكلام الآتي إيش فيه؟ فيه ذكر، أي فيه بيان، بيان ماذا؟ بيان رحمة الله لعبده زكريا، رحمة ربك عبده، أن رحم الله عبده، اتضح المعنى الآن. إذن عبده منصوب برحمة بالمصدر، أن رحم الله عبده. إذن هذا الكلام فيه ذكر رحمة الله لعبده زكريا، أين تتجلى هذه الرحمة؟ فيما سيأتي أنه سأل الله فأجابه، سأل الله تبارك وتعالى مع كبار سنه وكبار سن زوجه وكون زوجه عاقرا وغير ذلك من الأحوال، فاستجاب الله له، فتجلت في ذلك رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا زكريا كما سيأتي تعجب من ذلك، لأنه أمر تتجلى به رحمة الله تبارك وتعالى، أمر مخالف للعادة، مخالف للمعتاد، خارق للعادة، فتعجب، قال أن يكون لي غلام ولم يمسني أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا كما سيأتي. إذن قال الله ذكر رحمة ربك عبده، فمن هذا المقطع الأول هذا الكلام الآتي فيه ذكر وبيان رحمة ربك عبده، رحمة الله لعبده، أن رحم الله عبده، دائما المصدر الذي يعمل عمل الفعل نأتي مكانه بالفعل مع أن، الماضي والمضارع، أن يرحم الله عبده ولا أن رحم الله عبده. طيب لماذا ذكر الله وصف العبودية؟ كان ممكن يقول لنا ذكر رحمة ربك زكريا، ذكر رحمة ربك لزكريا، لماذا أتى بوصف العبودية؟ الجواب أتى بوصف العبودية تشريفا له، هذا الوصف، لأن هذه العبودية هنا عبودية خاصة ليست عامة، هذه العبودية التي وصف الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يراد بهاش التشريف لأنها عبودية خاصة خاصة، هذا نبي من الأنبياء وصفه الله بالعبودية، إذن ففي ذلك تشريف له، وقد جاء هذا في القرآن عن كثير من الأنبياء، كثير من الأنبياء الله تعالى في كتابه وصفهم بالعبودية تشريفا لهم، ومن هذا زكريا. إذن كان ممكن العبارة تكون ذكر رحمة ربك زكريا، بيان رحمة الله لزكريا، لكن أتى بوصف العبودية تشريفا له، هذا واحد. الفائدة الثانية وإعلاما باختصاصه وتقريبه، إذن وصفه بالعبودية لفائدتين، تشريفا وتكريما، وثانيا إعلاما باختصاصه وتقريبه، بمعنى فيه إشارة إلى أن الله رحمه واستجاب دعاءه ووهب له ما وهب لكونه مقربا منه، إعلاما باختصاصه بهذا الأمر وتقريبه، أي تقريب الله له، الله قربه إليه، ولهذا وصفه بالعبودية، العبودية التي أضافها لنفسه سبحانه وتعالى. ذكر رحمة ربك عبده، ضمير الإشراج إلى الله، فهي إضافة تشريف. فنأخذ من هذا، نأخذ من هذا فائدة، ويش أن وصف العبد، وصف الإنسان بالعبودية لله رب العالمين فيه تشريف وتكريم له، وليس فيه تنقيص وتحقير. بعض الناس قد يتوهم أن وصفه بالعبودية لله إضافة عبوديته لله، قد يتوهم بعض الناس أن في ذلك تنقيصا وتحقيرا وتقليلا من شأنه، لا أبدا، بالعكس، في ذلك رفعة. على المؤمن أن يعتقد أنه يجب أن يشرف، أن تشرف، أن يحصل لك الشرف في أن تكون عبدا لله العبودية الخاصة. ولهذا الله تعالى لما أراد أن يثني على أوليائه الصالحين وصفهم بهذا، أضاف العبودية لهم، قال وعباد الرحمن، هذوك الأولياء اللي قال يمشون على الأرض هون وكذا، بماذا وصفهم؟ قال عباد، قش أولياء الله، عباد الرحمن، فدل ذلك على أن هذه الإضافة فيها تشريف وتكريم. متى يكون في هذه العبادة الإضافة تقليل وتحقير؟ إذا أضيفت لغير الله، إذا قيل لك أنت عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، عبد شهوتك، عبد هواك، عبد الشيطان، يكون فيها تقليل وتنقيص. لكن إذا أضيفت لله عبد الله فيها تكريم وتشريف. فعلى المؤمن أن يجتهد ويجد ويسابق ويسارع ليكون من هؤلاء الذين اتصفوا بالعبودية الخاصة. أما العبودية العامة فهاته يوصف بها العباد كلهم أجمعون طوعا أم كرها، اختيارا أو جبرا، جميع العباد، جميع الخلق، جميع البشر عباد لله تبارك وتعالى، شاء أم أبوا، لكن هذا بالمعنى العام، العبودية العامة هذه يوصف بها كل أحد، شاء أم أبى، كان مختارا أم مجبرا، كان مؤمنا أم كافرا، طائعا أم عاصيا، فهو عبد لله بالمعنى العام. لأن الله، علاش عبد لله بالمعنى؟ لأن الله خالقه ومالكه ومدبر أمره والمتصرف فيه، فإذا كان كذلك فذلك المخلوق عبد لله. علاش عبد لله؟ الله هو الذي خلقه وهو الذي ملكه وهو الذي يدبر أمره ويتصرف فيه، وبالتالي فأنت عبد الله شئت أم أبيت. والعبودية بهذا المعنى لا تفيد تشريفا، لكن العبودية التي تفيد تشريفا هي العبودية الخاصة، هي التي يمدح الله بها أولياء. شنو هذه العبودية الخاصة؟ هي أن تخرج نفسك أيها العبد من العبودية بالمعنى العام، اللي هي أنك مخلوق لله وأن الله تعالى هو مالك أمرك ومدبر شؤونك، أن تخرج من هذا المعنى اختيارا، هذا المعنى أنت توصف به جبرا، فتخرج منه طوعا واختيارا وتدخل في المعنى الثاني الخاص، بإقامتك لعبادة الله تبارك وتعالى، بتحقيقك للغرض الذي خلقت لأجله، بتحقيقك للعبودية. من لك تحقق العبودية تخرج من وصفك بالعبودية اضطرارا إلى وصفك بها اختيارا، فتخرج من الوصف العام إلى الوصف الخاص، من الإضافة العامة إلى الإضافة الخاصة. الإضافة العامة هي التي قال الله فيها: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن قال الله شريفا لعبده زكريا: ذكر رحمة ربك عبده. زكريا، زكريا ماذا نعربه؟ عطف بيان. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، عبده ده منصوب بالمصدر مفعول به، كنقولوا في الإعراب عبده مفعول به. شو الذي عمل فيه؟ المصدر مفعول به، العامل فيه والمصدر اللي هو رحمة، ورحمة مصدر مضاف لفاعله، رحمة ربك، ربك هذا هو الفاعل ديال الرحمة، والمفعول به اللي وقعات عليه رحمة الله هو العبد. وزكريا عطف بيان، واضح معنا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهذا الإعراب هو الأرجح. وهناك من أعرب زكريا أعرب عبد إعرابا آخر لكنه ضعيف، كاين اللي قال عبده منصوب بفعل محذوف يدل عليه المصدر. وتقدير الكلام على هذا القول: ذكر رحمة ربك رحم عبده زكريا. لحظة، نش قالوا؟ قال لك عبد مفعول به منصوب، لكن قال لك ماشي بالمصدر رحمة، بفعل محذوف دل عليه المصدر. والتقدير: ذكر رحمة ربك رحم عبده زكريا، واضح معنى رحم عبد، وهذا ضعيف. علاش هذا القول ضعيف؟ لأمرين. الأمر الأول فيه تكلف من غير حاجة إليه. شنو هو التكلف؟ والإضمار والتقدير. فيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه، عندنا عامل مذكور، وعدم التقدير أولى من التقدير، هذا وجه الضعف. الوجه الثاني فيه قطع العامل عن العمل بعد تهيئته له. العامل اللي هو رحمة، هذا المصدر هيئ للعمل، أضيف لفاعله، إذن هيئ لينصب المفعول، فقطعناه عن العمل، قلنا له لن انت ما عملتيش، وجبنا واحد الفعل مقدر، وقلنا الفعل المقدر هو الذي عامل، واضح معنا. إذن فهذا الوجه الثاني ضعيف، والأول هو الأرجح في الإعراب. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ستسأل دابا الآن، ستسأل غتقول أين صورة هذه الرحمة؟ ما هي صورة هذه الرحمة؟ إذا الله في المطلع قال لنا إجمالا هذا الكلام الآتي فيه ذكر رحمة الله لعبد زكريا، فأنت الآن تتشوف وتتشوق لمعرفة صورة الرحمة، كيف رحمه؟ في أي صورة رحمة؟ واضح المعنى؟ فذكر الله القصة. إذن هذا هنا إذ نادى ربه نداء خفي إلى آخره، بيان وش؟ صورة الرحمة. قال إذ نادى ربه نداء، إذ ظرف لما مضى من الزمن، وهذا الظرف هو معمول للمصدر، هو عمل فيه رحمة. إذ ظرف لما مضى أي في الزمن الماضي، حين إذ نادى ربه، حين نادى ربه نداء خفيا، وقت نادى ربه، زمن نادى ربه، وشكون اللي يعمل في الظرف؟ إذ المصدر رحمة، رحمة ربك عبده زكريا أي إذ نادى ربه، واضح. وعلى هذا فالأولى الوصل، لأنه مفعول بالمصدر، المصدر عامله. إذ نادى ربه نداء خفيا، نادى ربه نداء مشتملا على الدعاء، نادى ربه بمعنى قال يا الله، هذا هو النداء، النداء هو هذا كما قرأتم في النحو طلب الإقبال، لكن هنا طلب الإقبال من؟ الله تبارك وتعالى. إذا النداء قال يا الله يا عزيز يا كريم أو نحو ذلك، نادى الله نداء مشتملا على الدعاء، لأنه قال نداء خفية، مش المقصود أنه أخفى نداءه، بغى يقول يا الله فقالها سرا وخفية، لا، ناداه نداء مشتملا على الدعاء. إذا هذا نداء، وفيه معه نداء جعله غير توطئه وتمهيدا للدعاء، بدأ بالنداء ليدعو بعد ذلك. إذن فكان دعاؤه خفيا أي سرا بينه وبين الله تبارك وتعالى. وبعضهم فسر النداء بالدعاء، لحظة، ده قول. القول الآخر كما ذكر ابن جزي: ناداه دعاه، وبناء على هذا فلا يحتاج أن نقول نداء مشتملا على الدعاء، نقول نادى ربه نداء أي دعا ربه دعاء خفيا. واضح. نداء هذا مصدر مفعول مطلق، ناداه نداء دعاه دعاء مفعول مطلق منصوب نادى، نادى نداء. خفيا أي ناداه سرا، ناداه سرا هذا يحتمل وجهين، إما المعنى ناداه سرا أي خفية في أي وقت من الأوقات، في أي وقت من الأوقات دعا الله تبارك وتعالى، لكن دعاه بينه وبين الله حيث لا يسمعه أحد، هذا معنى خفيا، خفيا بينه وبين ربه لم يسمع دعاءه أحد من الخلق. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني كما ذكر بعضه في التفسير أن المراد نادى ربه في جوف الليل، لأنه هو وقت السر، وقت السر ووقت الخفاء في الطلب والدعاء هو جوف الليل، لأن العادة الغالبة أن الناس كلهم نيام في ذلك الوقت، فنادى ربه نداء خفيا أي في جوف الليل في وقت الخفاء في وقت السر حيث لا يعلم به أحد. طيب لماذا نادى ربه نداء خفيا؟ أولا هو يعلم، زكريا عليه السلام يعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع الخفية كما يسمع الجهر، بل إن الله تعالى ندبنا في الدعاء إلى الإخفاء، ندبنا في الدعاء الفردي، إذا دعا الإنسان ربه فردا فقد ندبه الله تبارك وتعالى إلى الإخفاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بذلك لما جهروا بالدعاء، كانوا معه في سفر وجهروا بالدعاء، قال أرضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، بمعنى قال اخفضوا أصواتكم. فإذا نادى ربه نداء خفيا لأنه يعلم أولا أن الله يسمع الخفية كما يسمع الجهر، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية لأن الإخفاء إخفاء الدعاء أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى إجابة الدعاء، لأن الله تعالى يحب ذلك تضرعا وخفية، يحب ذلك سبحانه وتعالى. إذن لماذا نداه خفية؟ الفائدة الثانية لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، باش ما يسمعوا تحد كيكون الدعاء بينه وبين الله، فهذا أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء. وثانيا هذا أقرب للإجابة، لهذا سأل الله دعاه دعاء خفيا. وقال بعض السلف إنما دعا ربه دعاء خفيا بينه وبينه لئلا يلومه أحد على طلب الولد مع كبر السن وعقم امرأته، فعلى ذلك لئلا يلومه أحد، يقول أنت كبرتي في السن وزوجتك عاقر وتطلب هذا الطلب، تدعو تطلب المستحيل، لأن مثل هذا عند أهل الغفلة من الناس وعند الجهلة من الناس شيء مستحيل، ولا يعلمون أنه لا مستحيل على الله تبارك وتعالى، إن شاء الله في أي وقت من الأوقات أن يرزق العقيم رزقه تبارك وتعالى. فلئلا يلومه الناس على طلب الولد لئلا يعاتبوه أخفى دعاءه، هذا مما قيل. إذا نادى ربه نداء خفيا، أشقل في هذا النداء، شوفوا في هذا النداء أشقل. أول ما بدأ به النداء بعد ذكر الله تبارك وتعالى أظهر ضعفه وافتقاره وحاجته لله رب العالمين، أظهر التذلل والافتقار والحاجة لله عز وجل، كان في دعائه مسكنة، وهذه مسكنة مطلوبة، هذه مسكنة تشرف بها، المسكنة بين يدي الله شيء يعلو به مقامك عند الله، يرتفع به قدرك عند الله، هذه محمودة ليست مذمومة، مسكنة بين يدي الله رب العالمين. شوش قال؟ ربي، أي يا ربي، منادا بحذف حرف النداء، يا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أولا قوله إني وهن العظم مني كما قلنا فيه إظهار الضعف والافتقار والحاجة إلى الله، وهن بمعنى ضعوفة، العظم قصد جنس العظام، ما قصدش عظم واحد، وهن العظم واحد، لا، جميع عظامي قصد الجنس، وهان العظم مني أي ضعفت عظامي، فيه كناية علاش؟ على كبري السن، ولذلك غيجي يقول وقد بلغت من الكبر عتية، وهان العظم مني واشتعل الرأس أي مني، راح حذفت مني من الثاني لدلالة الجملة الأولى عليها، لأن المعنى وهان العظم مني واشتعل الرأس مني شيبا، إذن وهان العظم هذه عرفناها، واشتعل الرأس شيبا، الكلام فيه استعارة، يسمى في البلاغة استعارة، استعارة الاشتعال للشيب من اشتعال النار، لأن الأصل في عبارة اشتعل يشتعل اشتعالا أنها تطلق على اشتعال النار، هذاك الشعاع ديال النار في الحطب يقال له اشتعال، هذا هو الأصل. فاستعيرت اللفظة، ما معنى استعيرت؟ نقلت، أخذت، تجوز بها، أخذت من هذا الأصل واستعملت في الشيب في شيب الرأس. فكأنه قال شوف المعنى، كأنه قال يا ربي قد انتشر الشيب في شعري كما ينتشر شعاع النار في الحطب. النار كنشعلوا فيها الحطب وكيولي انتشر الشعاع ديالها شيئا فشيئا في الجمر في الحطب. فيقول اشتعل الشيب في رأسي كما انتشر الشيب في رأسي كما ينتشر شعاع النار في الحطب، كناية علاش على ضعفه، لأن الأصل أن الإنسان إذا كبر سنا يضعف بدنا، راه كبر السن دليل على ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، ففيه إشارة إلى كبر سنه وضعفه، وبالتالي فيه إشارة إلى زيادة وشدة حاجته إلى الله أكثر، لأن مشات فترة القوة ومشات فترة الولد، فترة الولد في العادة مشات. واشتعل الرأس شيبا، وهذا شيبا كما تعلم المثال شائع عندكم هذا تمييز محول، تمييز محول عن الفاعل الأصل، اشتعل شيب الرأس فحول هذا عن الفاعل وصار تمييزا وناب المضاف إليه عنه فصار هو الفاعل. اشتعل شيب الرأس، اشتعل الرأس شيبا، إذا اشتعل الرأس الملي ولا تمييز غير اللي بتقدير من اشتعل الرأس من جهة الشيب. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. شوفوا باش توسل إلى الله، توسل إلى الله بإحسانه القديم إليه، لأنه لاحظ قال ولم أكن، لم كما تعلمون في النحو حرف في الجلي وقلب، تقلب المضارعة من الدلالة الحالية الدلالة على الماضي. إذن هو ليش كيتكلم في قوله ولم أكن بدعائك على الأدعية الماضية ولا على الأدعية المستقبلة؟ على الأدعية الماضية، قال لي يا ربي قد دعوتك مرات واستجبت لي، لم أكن بدعائك رب يا ربي شقيا أي خائبا، لم تخيبني قط فيما مضى، دعيتك ودعيتك ودائما تحسن إلي دائما تستجيب لي. شوف توسل إلى الله بإحسانه القديم أن يحسن إليه مرة أخرى، كأنه يقول لي يا ربي راني دعوتك مرات ولم تخيبني، مرات دعوتك وأحسنت إلي فاستجب دعائي مرة أخرى، ها أنا أدعوك الآن. إذا توسل إلى الله بإحسانه القديم إليه أن يحسن إليه في الحاضر أو في المستقبل. قال ولم أكن أي في الزمن الماضي بدعائك يا رب، هذا نداء فصل به بين العامل ومعموله، لأن شقيا هذا خبر ديال أكون، لم أكن شقيا بدعائك، شوف التقدير، تقدير الكلام، لم أكن يا لم أكن شقيا بدعائك يا رب، إذا رب نداء فصل به بين بين العامل اللي هو أكن وبين معموله اللي هو شقيا، خبر أكن. ولم أكن شقيا أي خائبا فيما مضى بدعائك، لم تخيبني في دعائي فيما مضى فلا تخيبني فيما يأتي، هذا هو المعنى واضح، استجب لي فيما يستقبل. قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، ما زال يتضرع إلى الله، هذا تورى فيهش تضرع إلى الله وإظهار للضعف والحاجة، يا رب أنا مشتاج لك وأنا خفت كذا وكذا وكذا، ما زال يتضرع إلى الله ويذكر الأسباب الحاملة على الدعاء، أسباب داعية للدعاء يذكرها. وإني يا ربي، هذا زكريا ينادي ربه، خفت الموالي من ورائي، خفت الموالي، شو الموالي؟ أي الأقارب كما ذكر ابن جوزي، الموالية أي خفت الناس الذين يلونني في النسب، يلونني في النسب أي يقربونني الأقارب، إذا خفت الموالية أي خفت الأقارب الذين يلونني في النسب، ما معنى يلونني؟ يقربون مني، يقربون مني في النسب كأبناء عمه ولا أبناء ولا أعمامه أو نحو ذلك، لأنه ما عندوش الولد وما عندوش الأولاد، إذن فخاف من أقاربه. ما نوع الخوف؟ خاف منهم من ماذا؟ قيل في ذلك قولان، القول الأول الذي ذكره الشيخ هو قول المرجوح والثاني والراجح، قيل خاف أن يرثوه دون نسله، إذا خاف الموالي يعني أن يرثوه الأقارب الذين يلوه كبني العم ونحوهم أن يرثوه دون نسله، لأنه ليس له نسل، ما عندوش ولد. وقيل وهذا هو الراجح، خاف أن يضيع الدين من بعده، إذا خفت. علاش هذا هو الراجح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. إذا الأنبياء لا يورثون، وإنما يورثون العلم، يورثون الدين، ما عندهم مال يورث. لهذا والشيخ رجحهم بعد قال وقيل وراثة العلم والنبوة، وهذا أرجح لقوله صلى الله عليه وسلم معاشر الأنبياء إلى نورث. إذا خفت الموالية، خفت أن يضيعوا هذا الدين من بعده، من بعدي هكذا يقول. طيب لماذا خاف؟ هذا سؤال مهم. شنو سبب الخوف زكريا؟ ما سبب خوفه أن يضيع الناس الدين من بعده؟ سبب خوفه هو ما رأى وشاهد في بني إسرائيل من تضيع للدين. أشاف كيف ضيع بنو إسرائيل دين أنبياء الأنبياء من قبله، يعقوب وإبراهيم، قبل إبراهيم ويعقوب وإسحاق وغيرهم من الأنبياء، ضيعوا إرث الأنبياء من قبله، شافهم، فخاف أن يضيع هذا الدين من بعد موته كما ضيع بنو إسرائيل الدين من قبله، دين الأنبياء الذين تركوه من قبله إبراهيم ومن بعده. واضح المعنى؟ إذا عنده أنموذج قاس عليه، عنده صورة هي اللي جعلته يخاف. إذا سبب الخوف شو؟ ما شاهد ورأى مما حصل من بني إسرائيل من تضييع لدين أنبيائهم، فلهذا دعا هذا الدعاء. خفت الموالي من ورائي، إيش معنى من ورائي؟ أي من بعد موتي. من ورائي أي بعدما أترك هذه الدنيا ورائي، لأن من مات يترك الدنيا وراءه. وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. إذا خفت الموالي من ورائي، أو دمج الآن قرب، اقترب أن يصل إلى مقصوده من الدعاء. هادشي كامل غير توطئ ياك. ثم قال وكانت امرأتي عاقرا، يا رب سبب الولادة غير متحقق فيا، لأن زوجي عاقر، لأن زوجي عقيم. وكانت امرأتي عاقرا أي عقيما لا تلد، وأنت تعلم ويذكر هذا على سبيل التحسر والتحزن لا على سبيل الإخبار، الله عالم أن امرأته عاقر، إذا يذكر هذا على سبيل التحسر وإظهار الحزن. شنو التحزن إذا سمعته؟ التحزن هو إظهار الحزن، تحزن إظهار الحزن، تكلف الحزن إظهاره. وكانت امرأتي عاقرا، هو جل المقصود شي كامل توطئة. شنو المقصود يا زكريا؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هب لي من لدنك، هذا هو الطلب، طلب. إذا طلب زكريا عليه السلام هو هذا، هب لي من لدنك وليا، هب لي أي امنحني وأعطني هذه العطية وهي عطية الولد. هب لي من لدنك، هذا الأصل فيه هب أمر، لكنه هنا يسمى دعاء لأنه من الأدنى إلى الأعلى، فتأدبا مع الله نقول هذا دعاء. فهب لي من لدنك أي من عندك وليا، وليا أي ابنا يرثني، وليا أي ابنا وارثا من نسلي، وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني أش غيرث على الراجح؟ ماذا يرث؟ مالي أو يرث العلم والدين؟ يرث العلم والدين، وإن شاء الله يرث النبوة أيضا إلى بغى الله رب العالمين، لكن أقل شيء يرث عنه الدين ليبلغه للناس من بعده. وقد قرئ هذا يرثني، قرئ يرثني بالجزم ويرث من آل يعقوب، وقرئ يرثني في المتواتر، فعلى قراءتنا يرثني ويرث الإعرابش جملة يرثني نعت لوليا، نعت للنكرة، إن وليت نكرة فهي صفة، عرفت هذه؟ يرثني جملة جاءت من بعد النكرة، إذا جاءت كل صفة نعت. إذا المعنى وليا من نعته وصفته يرثني ويرث من آل يعقوب، ولهذا فسره ابن جزي قال وليا أي وارثا، لأنه قال يرثني وليا من نعته وصفته، ولي يرثني ويرث من آل يعقوب. وقرئ بالجزم يرثني، ما وجه الجزم؟ أنه جواب الأمر، هب لي من لدنك وليا يرثني، جواب الأمر، هب أمر، يرثني جواب الأمر، مجزوم على أنه جواب الأمر، ويرث معطوف عليه. إذا الشاهد قال يرثني، قلنا شنو المقصود بالوراثة؟ قيل وراثة المال، هذا قول ذكرناه فيما مضى، وقيل وراثة العلم والنبوة، وهذا أرجح للحديث الذي ذكرناه. طيب ويرث من آل يعقوب، شوف يرثني ويرث من آل يعقوب، أولا شكون آل يعقوب؟ هو يعقوب بن إسحاق، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم ترك في كان في ذريته النبوة عليه السلام. إذن يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرث يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. ويعقوب كما تعلمون ابنه يوسف، وكان له ذرية من الأنبياء. إذن آل يعقوب أي الأنبياء، الأنبياء من ذرية يعقوب، لأن يعقوب كان جدا له، كان جدا لزكريا. علاش قال يرثني ويرث من آل يعقوب؟ كأنه قال يرثني ويرث أجدادي، هذا هو المعنى، يرثني ويرث أجدادي. ومش ملي كنقولوا جد كنقصدوا جد مباشر، لا جد ولو كان بعيدا، يعد من أجداده. إيش غيورث إذن آل يعقوب؟ باش عرفوا بالمال بالغنى، عرفوا بالنبوة. إذن إيش غيورث؟ يرث العلم والحكمة والنبوة. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. دعا الله تبارك وتعالى أن يجعل ولده هذا رضيا، أي مرضيا، رضي على وزن فعيل، وهنا فعيل بمعنى مفعول. واجعله ربي رضيا، أي اجعله مرضيا عندك، اجعله مرضيا. مرضيا اسم مفعول، شكون اللي غيرضى عليه؟ الله تبارك وتعالى. اجعله مرضيا عندك، أي اجعله ممن ترضى عنهم، هذا هو المعنى. اجعل يا ربي ولدي هذا من ترضى عنهم. وكيف يجعله الله ممن يرضى عنهم؟ كيف؟ بأن يجعله من الصالحين، لأن الله عمن يرضى؟ عن الصالحين. ففيه إشارة إلى أن يجعله تقيا صالحا مؤمنا ليرضى رب العالمين عنه، لأن الله لا يرضى إلا عن الأتقياء الصالحين، فكان يقول اجعله كذلك. فنستفيد من هذا أنه يجمل ويحسن بالمرء أن يدعو لأولاده بمثل هذا، أن يدعو، هذا نبي، ويدعو لولده يقول اجعله ربي رضيع. فلا تفرط في الدعاء لأولادك، باش بالصلاح، بالتقوى، بأن يكونوا من المرضيين عند الله تبارك وتعالى. إياك أن تترك الدعاء لهم فيما يتعلق بدينهم، إياك أن ينسيك الدعاء لهم في دنياهم عن الدعاء لهم في دينهم، بل الدعاء لهم فيما يتعلق بصلاح الدين وإقامته أهم من أمر دنياهم، أهم من أمر دنياهم. فلا تغفلن هذا الشق من الدعاء، بل اجعله الأهم والأساس والأقل، أن تدعو لهم بالصلاح والإيمان والتقوى. فإن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين. قال تبارك وتعالى لما انتهى زكريا من دعائه قال الله مجيبا له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. إذن ها هو دعا، فجاءت إجابة الله لدعائه. قال الله تعالى في إجابة دعاء، إذن يا زكريا، هذا نداء ممن؟ من الله عز وجل عن طريق الوحي، نداء من الله عن طريق الوحي، لأنه كان نبيا يوحى إليه. إذن فقال لي الله تبارك وتعالى وحيا يا في إجابة طلبه: يا زكريا إنا، هذا ضمير العظمة، إنا أي إننا نبشرك بغلام كما سألت، كما طلبت. شو الغلام؟ يرثني ويرث من آل يعقوب، لأن هذه الصفة التي سألها زكريا. نبشرك بغلام يرثك ويرث من آل يعقوب كما سألت، كما طلبت. نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اسمه يحيى، إذن هذا الغلام سماه الله تبارك وتعالى، جعل الله له اسما، فكيف لا يكون مباركا؟ أدرى فيه إشارة إلى أنه سيكون مباركا صالحا، بل جعله الله نبيا، جعله الله بعد ذلك نبيا كما سيأتي معنا إن شاء الله في الآيات. إذن غيم اللي قال لي اسمه يحيى، الله اختار له الاسم، هذا إشارة على أن الله سيتولاه وسيكون من الصالحين. وفي الاسم اللي هو يحيى فيه إشارة إلى أنه لا يموت صغيرا، إلى أنه سيحيا، سمي بيحيى اللي هو في الأصل هذا اللفظ مضارع حيا، حيا يحيا، والمضارع يدل على الحال والاستقبال، ففيه إشارة إلى أنه سيحيا، سيعيش، مش غادي يتزاد لك ويموت ولا يموت في بطن أمه، لا، سيعيش ما شاء الله أن يعيش، لن يموت في بطن أمه أو بعد ولادته مباشرة، بعيد ولادته. اسمه يحيى، قال لم نجعل له من قبل سميا. ما معنى لم نجعل له سميا من قبل؟ اختلف في ذلك. من أشهر ما قيل في ذلك قولا. القول الأول وهو المشهور: لم نجعل له من قبل سمية، أي لم نجعل لابنك من سمي بهذا الاسم من قبل، بمعنى هذا الاسم الذي اخترناه له وهو يحيى لم يسمى به أحد من قبله. لم نجعل له من قبل سميا، أي مثيلا في الاسم، هو أول من سمي بهذا الاسم. هذا القول الأول. القول الثاني: لم نجعل له من قبل سميا أي نظيرا وعدلا ومثيلا، بمعنى في صلاحه وبره وتقواه لم نجعل من قبله أحدا مثله وعدله، لأن السمي في اللغة العربية السمي هو العدل والنظير، هذا سمي هذا أي عدله ونظيره، وبناء على هذا فالمعنى لم نجعل سميا له أي عدلا ومثيلا له فاش في الصلاح والتقوى والخشية ونحو ذلك. لكن القول الأول أحسن كما قال ابن الجزري، قال والأول أحسن هنا. إذا شنو أول؟ لم نجعل له من قبل سميا أي من سمي باسمه هذا تشريفا له. لاحظ هو الله أجاب دعاءه، فزكريا عليه السلام تعجب. لماذا تعجب؟ لأن الأسباب العادية لولادة الولد غير موجودة، الأسباب العادية التي اعتادها الناس زمن القوة وزمن الشباب وزمن الصغر كبير وقيل فاق 100 سنة، وزوجه امرأته زوجه كبيرة السن وعاقر، إذا الأسباب العادية لولادته غير موجودة، فلهذا تعجب قال أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. أنى بمعنى كيف، أنى كيف يكون لي. إذا شو مراد بهذا الاستفهام؟ المراد به التعجب، إن شاءوا التعجب. أنى يكون لي غلام، تعجب واستبعاد من أن يكون له ولد مع هذه الأمور. طيب قد تقول إذا كان يتعجب ويستبعد ذلك لماذا سأل؟ إذا كان غيقول أن علاش طلب الله تعالى شيئا بعيدا؟ لا، الجواب أنه سأل ذلك لعلمه بأن الله على كل شيء قدير، هو يوقن عنده يقين وقطع بأن الله على كل شيء، فسأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله، ثم تعجب من ذلك لكونه خارقا للعادة مخالفا للمعتاد. إذن فوجه التعجب ياش مخالفة ذلك للعادة، ووجه الطلب علمه ويقينه بقدرة الله أن الله قادر على ذلك، لأن ذلك نادر في العادة. أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، وقيل هذا القول الأول هو الأظهر والراجح، وبعضهم قال سبب هذا التعجب أن يكون لي غلام أنه سأل الله تعالى الولد في سن من يرجوه، بمعنى لما دعا الدعاء لما سأل الله تبارك وتعالى كان في سن من يرجو الولد، يعني في سن من يولد يمكن أن يولد له الولد في العادة، يعني كان كبيري كان كبير كان واصل ممكن للستين 70، ولكن على كل حال كان ممكن في ذلك الوقت أن يولد له الولد لأن العادة جرت بذلك، كان بعض الناس كيوصل للستين ولا للسبعين ويولد له الولد، ففي ذلك السن دعا، لكن أجيب له الدعاء بعد أن تجاوز 100، وصل قيل 120 سنة. فلهذا تعجب وقت الإجابة لأنه وقت لا يرجى فيه الولد أبدا في العادة، هذا الأمر مستحيل عادة في العادة مستحيل، وضع المعنى. إذا سأل في السن الذي يرجى فيه الولد، وعلاش قلنا السن الذي يرجى فيه الولد ولو كان كبير السن؟ لأنه رجال وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبة، لكن وخا كبير ذاك السن ممكن أن يولد الإنسان ولد، لكنه لم يرزق الولد في ذلك الوقت، أخرت إجابة دعائه إلى الوقت الذي شاء الله رب العالمين لحكمة أرادها. هذا مما قيل. إذا الشاهد قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا أو عتيا، قرئ بهما والقراءتان صحيحتان واللفظان صحيحتان لغة، في اللغة يصح نقول عتيا وعتيا، وهذا معروف في علم الصرف، في مثل هذا يصح عتي وعتي، كما يقال عصي وعصي قفي وقفي، في مثل هذا يجوز ضم الأول وكسره. إذا لا فرق بين القراءتين في المعنى، هذا غي وجهاني في اللفظ. لغة يصح تقول عتي عتي، كما جمع عطى عطى عطى وعطى وعطى، في الجمع يجوز تقول عصي عصي، قفي قفي، لغة صافي. أما من حيث المعنى لا فرق بينهم. طيب شو معنى وقد بلغت من الكبر عتيا، أي يبسن في الأعضاء والمفاصل، فيه كناية إلى شدة الكبر، شدة الكبر في السن. عتيا يبست أعضائي ومفاصلي، العتي هو اليبس، بلغت من الكبر عتيا، وقيل مبالغة في الكبر، لأن قلنا راه قيل تجاوز 120 سنة. قال وقد بلغت من الكبر عتيا، قال لي الله تعالى، قال الله كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك، الكاف في موضع رفع الإعراب الأول، أن الكاف في قوله قال، قال أي الله كذلك، إذا الكاف مراد الكاف، أي الكاف اللي هي اسمية بمعنى مثل، ولا الجار والمجرور في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. شنو التقدير؟ الأمر كذلك. إذن هذه جملة، لأن قال هذا الفعل، الفعل القول ينصب الجمل، لا ينصب المفردات، ينصب الجمل. قال الله الأمر كذلك، هكذا الجملة. إذا الأمر هذا المبتدأ محذوف، ما مذكور، شنو نذكر معنا؟ نذكر معنا الخبر. إذا إما الكاف اسمية بمعنى مثل، والتقدير الأمر مثل ذلك، الأمر اللي وقع، شنو الأمر؟ الشأن زعما، ماشي الأمر اللي هو يجمع على أوامر، لا، الأمر الذي يجمع على أمور. الأمر أي الشأن كذلك، أي مثل ذلك. وذلك الإشارة لماذا؟ الإشارة لما ذكر زكريا من كبر سنه وعقم امرأته، والإشارة أيضا لخلق غلام لهما، أن الله تعالى سيعطيه الغلام كما جاء في إجابة الدعاء. لأن شنو يتقدم معنا؟ تقدم معنا ما حكى زكريا أنه قال وكانت امرأتي عاقرا، ذكر الكبار وذكر عقم امرأتي، وتقدم معنا قبل ذلك إجابة الطلب أن الله قال لي إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. إذن الأمر مثل ذلك، شنو ذلك؟ أي ما ذكر. ذلك ذا إشارة للمفرد، والمفرد شنو هو؟ ما ذكر. وشنو هو ما ذكر؟ من عقم امرأته وكبار سنه وخلق غلام لهما، أن الله تعالى سيهابهما غلاما. الأمر كذلك أي مثل ذلك. وبناء على هذا الإعراب، بناء على هذا الوجه الأول اللي ذكرنا، يوقف عليه في القراءة، نقرأ هكذا قال كذلك، يوقف عليه، ويبتدأ كذلك قال، وبناء على هذا عفوا يوقف على قوله كذلك، ثم يبتدأ قال ربك. إذن قال كذلك انتهى الكلام، قال ربك هو علي هين، جملة مستأنفة، هذا بناء على الإعراب الأول. الإعراب الثاني أن الكاف في موضع نصب بقال، مراد في موضع نصب أن الجار والمجرور متعلق ب محذوف منصوب بقالة، أو أن الكاف اسمية بمعنى مثل منصوبة بقالة. فإن قيل رقلتم غدا الآن قال تنصيب الجمل، الجواب أنها يجوز أن تنصيب المفرد إذا ضمنت معنى ذكر، لا، إذا ضمنت قال معنى ذكر، إذا كانت معنى القول تنصيب الجمل، لكن إذا ضمن قال ذكر فإنه ينصب المفرد. إذن فعل هذا، شوف لاحظ، قال مثل ذلك قال ربك هو عليين، وبناء على هذا لا نقف، نصل. علاش؟ لأن الإشارة بقوله ذا كذلك ذا مثل ذلك، الإشارة إلى شيء مبهم يفسره ما بعده. وشنا هو ما بعده؟ هو قوله هو علي هين، هو أي ذلك الأمر، وهو أنه سيرزقه الولد، الأمر الذي ذكر لي نبشرك بغلام اسمه يحيى، الأمر الذي استبعده زكريا، قال لي ذلك الأمر علي هين، أي يسير، يسير وسهل على الله. إذن فالإشارة في قوله كذلك، لأن لحظة عن كذلك فيها جوج الكلمات، الكاف ك يجوز تكون اسمية بمعنى مثل، واسم الإشارة ذلك، والبغينا في الصورة فيها أربعة الكلمات ذا واللام والكاف إلى آخر. المهم ذلك نجمعها كون نقول اسم إشارة، لأن المقام ما يعني الأمر لا يتوقف على التفصيل. فالإشارة في قوله ذلك إشارة لمبهم فسر من بعد في قوله هو علي هين. وبناء على هذا شوف، هذه قالة ثانية غتعتبر بدل من قالة الأولى، وربك بدل من الفاعل الأول، لأن ثم قال أي الله، رأى الفاعل دمر مستتر. قال ربك بدل مما قبله. واضح المعنى؟ إذا طيب لبغينا نجمعوا الكلام باش يظهر لكم ندخل لكم واحد التقدير يسهل عليكم الكلام. لما دعا زكريا لما تعجب زكريا في بقوله أن يكون لي غلام، قال لي الله، لاحظوا أنا نقدر الكلام نحدث باش يتضح المعنى. قال ربك ذلك علي هين. تضح المعنى الآن؟ قال ربك ذلك علي هين، هذا هو المعنى الذي أردنا. قال كذلك قال ربك هو أي خلق غلام منكما مع العقم وكبر السن علي هين أي سهل. شوف ايش قال لي، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ليبين له أن ذلك يسير سهل على الله رب العالمين. قال لي انظر نفسك، خلقتك من قبل أي من قبل غلامك هذا الذي سأرزقك ولم تك شيئا أي قبل خلقك لم تكن شيئا مذكورا قبل خلقك وخلقتك، فكما خلقتك ولم تك شيئا مذكورا فكذلك أنا قادر على أن أخلق غلاما منكما، بل ذلك يسير سهل هين علي. الله تبارك وتعالى يقول وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. طيب لما أكد الله تعالى له الأمر حينئذ زكريا عليه السلام تاقت نفسه إلى سرعة البشارة، تاقت نفسه تشوقت نفسه وتشوفت إلى سرعة البشارة. لأنه قال لي الله، قال لي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، نخبرك الآن ببشارة ستحصل لك بشيء ستفرح به وهو الولد. فزكريا تاقت نفسه لذلك فسأل الله، طلب منه أن يعطيه علامة أي أمارة تؤكد له أو تدله على رزق الولد، أن أو أن زوجه حامل بالولد، أنها حامل، لأن الحمل في أول أمره لا يظهر، لا يتضح لا يظهر. فطلب من الله تعالى علامة وأمارة ليطمئن قلبه، من باب ليطمئن قلبي على أن زوجه حامل بالولد. قال ربي اجعل لي آية، اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأتي. واحد العلامة إلي وقعت غيطمئن قلبي أكثر أن الحمل الآن حاصل في بطن زوجي. قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. في سورة آل عمران سبق لنا ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، والمعنى واحد، لأن المراد ثلاث ليال هنا ثلاث ليال بأيامها، ثلاثة الليالي بالأيام ديالها، وثم قال ثلاثة ليال سويا، وثم كين إلا رمزا، هذه إلا رمزا هي اللي غيقول لنا من باب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، هذا هو الرمز، فأوحى إليهم أي رمز إليهم، أشار أن سبحوا بكرة وعشية. إذا الشاهد قال رب اجعل لي آية، قال آيتك أي الآية على الحمل في بطن أهلك ألا تكلم الناس، يعني أن تمتنع من كلامهم، من كلام الناس لا من كلام آخر، ثلاث ليال بأيامها حال كونك سويا أي سليما من الخرس. عرفتوا العلامة شنو دي؟ قال لي العلامة هي أنك من دابا والقدام ثلاث أيام بلياليها لن تستطيع أن تكلم الناس، وانت سوي ما فيك حتى شي عيب، ماشي أخرس، انت سوي عادي، تبغي تكلم الناس ما تقدرش، يمكن أن تذكر الله، أن تقرأ ما شئت، أن تتعبد إلى الله، أن تدعو الله، ولكن تجي تكلم الناس ما تقدرش. فإلى حصلتك العلامة ثلاث أيام فيطمئن بها قلبك أن الله تعالى قد جعل الولد في بطن زوجك. هذا باختصار، ويأتي إن شاء الله مزيد كلام على هذا في الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.